وهل يتجافى عني الموت ساعة؟ إذا ما تجافى عني الأسر والضر هو الموت، فاختر ما على لك ذكره. فلم يمت الإنسان ما حيي الذكر، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي في... أنا عارف أن عند عمرو بتتضايقوا تقطع السياق، واخذ بال. يمنون أن أنا تدربت على التجاوز. يمنون أن خلوا ثيابي وهذا ما يفرق العام عن الخاص. أنت تجاوز، تتدرب على التجاوز، نعم. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم وحمره، وقائم سيفي فيهم اندق نصله، وعقاب رمحي فيهم حطم الصدر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، صحيح؟ سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر. وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. يقول ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به. هذه الأبيات الصناعة النظمية فيها قليلة، ليست كثيرة. يقول ولو سد غيري ما سددت. طيب ما سددت هنا عرف بالموصول. تذكرون لما تكلمنا عن المسند إليه، ذكرنا فيه ماذا؟ تعريفه بالاسم الموصول. وقلنا من أسباب التعريف بالاسم الموصول التفخيم، كما في قوله تعالى من يعلم؟ ماذا؟ لا المثال ماذا كان المثال عندك؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، نعم، فغشيهم من اليم ما غش. أنا أسأل عشان ما تلخبطش اللي درسوا الكتاب. فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء كثير يذهب العقل كل مذهب فيه. فيقول ولو سد غير. وقلنا الانتقال نفس الأبواب، نفس النكات في التعريف والتنكير وكذا في المسند. فيقول ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به. فما سددت عرفه بماذا؟ بالاسم الموصول. ما سددت هو نفس النقطة التي فيه ما غشيه بالضبط، هو تفخيم ما سد. حينما يقول لو هم عملوا اللي أنا بعمله، شوف اللي أنا بعمله حتى هبقية حتى في العامية. لماذا؟ لأنه أسلوب بأي بقطع النظر عن اللغة. ولو سد غيري ما سددت. الآن هذا مثال جديد على ما درستموه في البلاغ. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به. قلت لكم وأنا قرأت الروميات وأقرأ في ديوانه بعامة، كانت هناك حركة وشاية ضد أبي فراس خارجة يعني أو في حلب خارج السجن، كانت هناك حركة وشاية ضده تماما، ربما هي التي أدت إلى قتله بعد ذلك. يعني كانت سنوات كافية لإحداث شيء في النفس، وأبو فراس من بعد ما خرج لم يقل شيئا في سيف الدولة، لم يشكره حتى بكلمة بقصيدة أو كذا. كانت هناك أشياء كثيرة حصلت في هذا الباب. والغريب في هذا، يعني هو أبو فراس يشتكي منها، له في القصيدة البائية التي سنشرحها إن شاء الله قريبا، يقول فيها إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلابه. ويقول كذلك بمن يثق الإنسان فيما يقول، وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحابه؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. كلمة ثياب وذئاب شوفوا جت منين، هذه أصولنا. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. قطعا لا أقصد الروم، لأنه كان مسجونا سجنا صريحا في الروم، يعني لم يكونوا ذئاب ولا كذا. هم لا يشتكون مثلنا، نحن الأراضي المحتلة لابد أن نحرر الأرض المغتصبة. أنت لو صح العالم كله بالنسبة لك مغتصب، لازم يؤخذ يرجع يسترجعه. الترتيب نسترد الأرض التي أخذت، طب والتي لم تأخذ؟ شوف شوف التخميس في الفكر، شوف المياصة في الفكر، شوف وصلك لمرحلة إنك بتبكي، إنك تطلع قدام العالم تبكي علشان تصعب عليه، وتأتي بصور انتهاك الصهاينة أو كذا أو اليهود للمسلمين، تأتي بالصور عشان تستدر شفقة العالم، بدل ما يكون جواك فكر. طيب ما ده هو اللي بيخلي واحد عنده شوية عزة يقول لك أنا ما عنديش قدامش غير داعش بقى، هم اللي كده، فتخليه يروح مع داعش فيمارس النقيض مع المسلمين. كارثة يعني، بدل ما يقتل الكفار يقتل المسلمين، هو واضح مصيبة. المهم شوف الطريقة الأسلوب اللي أوصلوك إليها، أنك التخنيس في العزم والليونة لا مهم. أبو فراس كانت هناك حركة وشاية ضده في الخارج، وكان هذا معروف، الذي يقرأ القصائد الروميات يعرف وقوع هذا. ولكن الغريب هو أن هذه الحركة آتت هذا الأكل، أتت بهذه الثمرة. لماذا؟ لأن أبا فراس في الحقيقة لم يكن يتملق سيف الدولة، هو أبوه. هناك قصيدة أنا لا أحفظها جيدا، ولذلك قلت سأقرأ لكم منها بعض أبيات. قصيدة ليست رومية، قصيدة قالها وهو، هي قصيدة في، إذا كانت ديوانه معكم، هي قصيدة رقم 127، قصيدة رقم 127. أقرأ لكم منها. هذه القصيدة أرسلها إلى القاضي أبي الحسين وهو خارج، يعني هو وهو أمير على منبج، وهو أمير بالفعل وخلاص، والدنيا مستقرة وليس مأسورا. قبل الأسر أصلا، لا شيء مطلقا خلاص. يعني سنقرأ كلامه عن سيف الدولة وعن فخره بنفسه، يقول، يفخر بنفسه يعني، يقول: ذاك الأصول، هذه القصيدة ليست رومية، قبل الأسر. ذاك الأصول كريم النبعتين، ومن زكت أوائله طابت أواخره. فمن سعيد بن حمدان ولادته، طبعا يتكلم عن الغائب الآن اللي هو عن نفسه، جرد من نفسه شخصا يحدثه. سعيد بن حمدان أبوه كما عرفنا، انظر كيف سيذكر أباه وكيف سيذكر سيف الدولة. فمن سعيد بن حمدان ولادته، ومن علي بن عبد الله سائره، سيف الدولة. فمن سعيد بن حمدان ولادته، هو فقد أباه وهو صغير، ورباه سيف الدولة، كان أباه كان كالوالد فعلا وقربه منه. يقول: فمن سعيد بن حمدان ولادته، ومن علي بن عبد الله سائره، القائل الفاعل المأمون نبوته، والسيد الأيد الميمون طائره، بنى لنا العز مرفوعا دعائمه. طب هو ملك أمير، لماذا ولم يؤسر وليس خلاص؟ بنى لنا العز مرفوعا دعائمه، وشيد المجد مشتدا مرائره، فما فضائلنا إلا فضائله، ولا مفاخرنا إلا مفاخره. لقد فقدت أبي طفلا، فكان أبي من الرجال كريم العود ناظره، فهو ابن عمي دنيا حين أنسبه، يعني في دنيا الناس كذا النسب، هو ابن عمي، فهو ابن عمي دنيا حين أنسبه، لكنه لي مولى لا أناكره. يعني هو سيدي، أبويا، عمي، هو في الدنيا ابن عمي، في دنيا الناس وفي مقياس ابن عمي، لكن لي أنا مولى سيد، فهو ابن عمي دنيا حين أنسبه، لكنه لي مولى لا أناكره. ما زال لي نجوة مما أحاذره، يعني منجاة، ما زال لي نجوة مما أحاذره، لا زال في نجوة، هنا دعاء، الثاني دعاء، لا زال في نجوة مما يحاذره، إذا تخطأ ريب الدهر ساحته، فما نبالي بمن دارت دوائره، وإنما وفت الدنيا ما وفتها منه، وعمر للإسلام عامره. طيب الغريب أن يحدث بين، لذلك أنا لا أعتبر كل ما يعني سترون في القصيدة التي أشرحها الجمعة القادمة إن شاء الله، عزاء أبي فراس لسيف الدولة في وفاة أخته، كأنه يتملق له، يعني يقول له هذا العزاء من الأسير المنسي، يعني يتملق له جدا. أقول نراعي نقطتين، ينبغي أن نراعي نقطتين. النقطة الأولى هذه علاقته به قبل، يعني هو في مقام أبيه، ومقام الأبي ليس كمقام ابن العم، فما تراه تملقا ليس تملقا، هو يراسل من رباه، يراسل والده، هذا شيء. الشيء الثاني، لا تنسى أن هذا الذي يراسل والده يطمئن حين أرسل هذه القصائد لأنه لا أحد يقرأها، يعني هذه في الأصل رسالة خاصة. هذا الكلام ليس لقراءته الآن، يعني هذه الروميات أصلا رسائل شخصية إلى سيف الدولة لا تنشر. وكان سيف كان أبو فراس قد منع، كان استأمن ابن خلويه على هذه القصائد ومنعه من نشرها، نشرها بعد مقتله، بعد وفاته شرحه هكذا شرحا متوسطا أو شرحا على بعض القصائد ونشرها. وهو ابن خلويه ذكر هذا، قال كان يحفظ شعره عندي وما كان يريد أن يعرف بالشعر، ومع ذلك كان يرسل قصائد شعر، الشعر قصائد أو الرسائل شعر. يعني شوف، هو لا يريد أن يعرف بالشعر ومع هذا الرسائل ترسل شعرا، وقصيدة للروم أو رد على الروم شعر، وما كان أحد يرى هذا إلا ابن خلويه وسيف الدولة. فشخص يخاطب أباه في رسالة مخاطبة خاصة بهذه اللغة في الروميات، هذا شخص عزيز جدا أصلا، ده متكبر. يعني أنت تطمئن لا أحد غير أبيك يرى هذا الكلام، ومع هذا تقول هذا الكلام وتشتد، ولذلك يشتد عليه أحيانا على سيف الدولة أحيانا، يعني كأنه يعني عتاب الأب أو الولد الذي تطاول ورفع صوته على أبيه ثم يرجع ويستكين وكذا، لأنه فعلا فعلا في القصيدة، وأنت لما قرأتها تضايقت من سيف الدولة، كأنه تملق فعلا، يعني هو كما نقول عايز يصعب عليه، ده اللي حصل. وأنا تضايقت في الحقيقة من آخر بيت في القصيدة، تضايقت جدا، لكن في النهاية هذه رسالة من ولد لوالده ولا أحد يراها، كيف تتوقع؟ فهمتم الجو الذي فيه القصيدة؟ هذا هو. فأنا أستغرب حركة الوشاية تصنع كل هذا، حتى أن طب لاحظوا، لما خرج لم يحارب سيف الدولة، وإنما من الذي حاربه؟ أبناؤه ومواليه، قرعويه، وهذا ليس عربيا، هو الذي حاربه. إذن كانت هناك مشاعر باقية بينهما، صحيح هناك وحشة حصلت، لكن هناك مشاعر باقية. الذين أحدثوا هذه الوحشة الحاشية هي التي بقيت بعد وفاة سيف الدولة، فقتل في هذه الحرب، قامت الحرب بينهما وقتل هو في هذه الحرب، وكان هو إذا انتصر سيأخذ حلب، واضح؟ نعم. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به. ثم يقول وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. التبر هو الذهب، معروف التبر الذهب، والصفر هو النحاس. لماذا أتى بالتبر والصفر، بالتبر والذهب؟ لوقوع الشبه بينهما في لون اللون الأصفر. يقول يعني لو أن الناس ينظرون إلى أنه معدن ولون فقط لاكتفوا بالصفر عن التبر، لكن الذهب ذهب. فإذا كان هناك من الناس من هم في لون في القتال، اسمهم مقاتلون وكذا، فهم صفر، هم نحاس، وأما أنا فالذهب. هذا الشطر جاء على طريقة المثل، هو مثل صريح مغلق. وما كان يغلو التبر لنفق الصفر، يستعمل في كل ما هو من هذا المعنى. هذا كما قلت الذي يسميه حازم القرطجني الإقناع، يعني كالدليل على صحة ما ذكره قبله، فيأتي في صورة المثل، في صورة الحكمة. وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر، كأنه يقول يا من لم تصدق تخييلي. هذه لغة ترجمة كتاب الشعر لأرسطو، ولغة حازم القرطجني كذلك التخييل، هذا يسمى هذا شطر تخييل، تخييل يعني لغة الشعر، إثارة الانفعالات، يعني يخيل إليك صورة قد توافق الواقع وقد لا توافق، ولكنه يقدم دليلا عليها. يقول ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، هذه دعوة. لماذا؟ لا، قد يكتفون بمن لم يسد مسدك هكذا. فيقول لا لا لا، عندي دليل. ما هو؟ ما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. لو أنهم يستغنون، إذن معناه أن الناس يستغنون بالنحاس عن الذهب. ولكن لن يكن يغلو التبر لو نفق الصفر، لكن الصفر النحاس لم تنفق في الناس، لم يستخدموها في الحلي والتعامل وسق الدنانير، فيكون الذهب رخيصا، ظل الذهب غاليا مع كونهما معدنين، معدنين ومع التشابه أو التطابق في اللون أو التقارب في اللون. لا، وما كان يغلو، ولكن لما لم ينفق الصفر النحاس ولم يرخص الذهب، أنا كذلك لم يسد غيري ما سدي، ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، لن يجدوا من يكتفون به. لا، أنا الذي كنت ذراعه الأيمن في الحروب، وأنا الذي حربت الروم وكذا، كوني أسرت الآن لا، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ما معنى لو نفق؟ نفق يعني عكس الكساد، اللي هو نفق يعني تدول، تدول المداولة. نعم نعم. ونحن أناس لا توسط عندنا، هذه آخر ثلاثة أبيات. هذه الأبيات لقنتها ابني قيس بعدما ولد، أعتز بها جدا. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. شوف، لا توسط، لا أي توسط، يعني طب التوسط هو واحد، لا لا، كل المسافة ما فيش، يا قبر يا صدر. كل هذا الذي في الوسط وسط، كل قطعة فيه وسط. لا توسط عندنا، لا أتوسط مكانا بين هاتين النقطتين. ونحن أناس لا توسط عندنا، أناس يريد بها من؟ نفسه. هو يدلل بكل هذا على كل ما سبق، يقول له نحن كذلك وأنا كذلك وكذا وكذا، أنا لا أرضى لنفسي. وربما كان يقصد بالقبر هنا ما هو فيه، فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القناة عشت صدر، فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، هذا كأنه شرح له، ظل لهذا البيت الأول. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القناة والبيض والضمر الشكر، هذا يقوله هو في سجنهم. وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، إما القبر وإما الصدر، أما كل هذه المسافة في الوسط فلا. هكذا بنو تغلب أصلا. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. جربت أن أرسب هذا التفاعل القوي، تعرفون كيف كان؟ الصدر أو القبر لنا دون العالمين، أشرب اللبن قبل أن أنام. الصدر أو هذا خبر مجرد، صح؟ مادة خام، لا ما ينفعش تاكلها، يعني هي تموت لو كلتها، لم تصنع، لم تطبخ. الصدر أو القبر لنا دون العالمين. لحظة لحظة، هذا مع التفاعل الشعري، هذا تفاعل شعري، هذا نظم، هذا الشعر، هذا المعنى المجرد. هو يقول لنا الصدر دون العالمين أو القبر، هل هذه الصورة النحوية الأصلية؟ لا، هو استعمل مباحات نحوية وشكل منها بصمة خاصة، شكلا خاصا. الأصل بدون الانفعال الشعري تماما، أقول التجريد من الصنع أو ترسيب التفاعل الشعري، ترسيب رصة بالمادة الأصلية، هنا يفور، هنا نفس المكونات تفور، لكن هنا مترسبة، جاية لسه في الكرتونة ما تصنعتش. الصدر أو القبر لنا دون العالمين، رأيتم نفس المعنى؟ لا لا لا لا، دون يعني هم، لا لنا نحن فقط. يقول الصدر أو القبر لنا دون العالمين، هل هذا شعر؟ معنى عاد بارد، ودعوة لا تقبل ولا تمر. الصدر أو القبر لنا دون العالمين، مهما حاولت تحزق، الصدر أو القبر لنا دون العالمين. لنا الصدر دون العالمين أو القبر، في حاجة حصلت صح؟ نفس المكونات. شوف الفرق في خطبة، أنا في خطبة الآن، تصلح في خطبة الصدر أو القبر لنا دون العالمين، أنت تخبر فقط رسالة، لكن هنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر. إبعاد الصدر عن القبر مع إظهار تفوقك على الناس بعد الصدر، لنا الصدر دون العالمين. طب وكأن إذا لم تطق كل العالمين وحاربك العالمون، إذا صح يعني، وحاربك العالمون وكذا، القبر خلاص، لكن لن أحتل مكانا في الوسط. فما الذي فعله على عادته؟ لنا أولا، أول ما قال لك اسمع ما سأقوله لنا لا لغيرنا، هذا أول شيء لنا. إيه اللي لنا؟ مش مهم تعرف، أول لنا، لنا، فجعلك تنصت لنا ماذا. لكن لما قال الصدر دون القبر، ها يعني دون لنا دون العالمين، كلام عادي لكنه دعوة، بارد جدا. لكن لنا لنا يجعلنا أنتبه، لك ماذا؟ لنا الصدر. طيب ما غيرك قد يكون له الصدر؟ لا، دون العالمين، والاحتمال الثاني أو القبر. وجعل الصدر في الآخر بأثرها الصوتي، والقبر في الآخر، في الصدر في الأول والقبر في الآخر بهذا الأثر الصوتي، قوية جدا، كأنه يقول لك، تشعر بأنه يقول لك الصدر يستمر لنا وفي النهاية القبر. لنا الصدر مستمر دون العالمين أو القبر في النهاية، ولكن هنا بعد مكاني أحدث عندك هذا. فهمتم؟ وضحت؟ أنتم الآن ترون الصنعة الشعرية كيف تتكون، وما الذي يحدث، وما الذي وقع من تقدم هذا وتأخر ذاك. هذه نظرية النظم سأتكلم عليها اليوم إن شاء الله. تهون علينا في المعالي نفوسنا، في المعالي يعني كما قال هناك وحاربت قومي في هواك، يعني في سبيل المعالي. وابن سيف الدولة ابن اسمه أبو المعالي، نعم، تهون. شوف أسماءهم كلها، وهو اسمه اسم أبو فراس، اسمه الحارث ابن من؟ ابن سعيد ابن حمدان، وشوف الحارث وآخر الجاهليون الحارث ابن ظالم وكذا الأسماء. نعم، تهون علينا، والآخر سيف الدولة. تهون علينا في المعالي نفوسنا. طيب لو قال تهون نفوسنا علينا في المعالي، أنا لا أريدك أن تقتنع لأنني مقتنع، أنا أرشدك لتجرب. ربما تقول لي لا، لو كان قال كان بقى أحسن، تمام، لكن لا أريد لك تقتنع. مما يضايقني جدا في مجالس الشيوخ بالذات أن الشيخ إذا قال شيئا ضحك منه جامله الطلاب بالضحك، أنا أكون قاعد متضايق يعني. كان الشيخ فوزي في مرة قلت له هذا، قلت له الإخوة يجاملوك ويضحكون وكذا، قال لي أنت إفريت، أنت لست سهلا، انتبهت إلى هذا؟ قال لي خطير أنت. قلت له الناس يجاملون، وهذا عندي له مدلولات غير حميدة، لأنك ضحكت مجاملة قبل أن تعرف على ماذا، ربما تراه غير مضحك في النهاية، ربما تراه في الأخير ليس، خاصة حتى إذا مثلا إذا سخر شيخك من أحد وهو يتكلم، من الدناءة أن تضحك سخرية أيضا منه. هو له موقف مع هذا الشيخ، واضح؟ له موقف معه، أنت لا، أنت خارج هذه العلاقة، تضحك مجاملة، يعني هذا سيء بحقك، والآخر سارك تضحك إهانة، والشيخ الذي أضحك عليه أضحك طلابه على زميله ليس حسن الخلق. إذا كانت هناك عداوة بينك وبين أحد، احصرها فيما بينك وبينه، أما أن تضحك عليه الناس، هذا في قلبه شيء زائد على ما في قلبه تجاهك، هذا شيء آخر، أنت استعديت عليه أسبابا من الخارج في جرح قلبه وفي إيذائه وكذا، وهذه ليست مروءة. بينك وبين أحد عداوة، إذا لم يخرجها لا تخرجها، خلاص كن رجلا معه هو فقط هكذا، اصدمه هو. أما أن تستغل أتباعك الذين تعرف أنهم سيضحكون. كذلك هنا هذه الشخصية، أنا دائما أنبه على هذه القضية، شخصية طلب العلم لابد أن يكون رجلا. كذلك في العلم، لما أقول لك جرب الآخر أنا آتي لك به بعدما جربته وأرى فيه وجهة نظر، أرى فيه تذوقا معينا، أنت أيضا جربه. أنا أقصى ما عندي أن أبين لك، أن أبين لك حجتي فيما شعرت به، ربما تبين حجة في مقابلها لا بأس. فهمنا؟ فلا لا أريد إذا قلت فماذا لو قال كذا أرى وجهك مستاء مباشرة، هذا مجاملة. لا، تفكر، أرى وجهك يفكر. يقول تهون علينا في المعالي نفوسنا، ماذا لو قال، طبعا ليس العكس، بقى متلكك لي بقى عشان تخطى كن عادي يعني لا تظلمني أيضا. لو قال نفوسنا، لأن الفاعل هو ماذا؟ الفاعل النفوس، وأخره بعد الفعل وبعد كل المتعلقات. لو قال نفوسنا تهون علينا، هكذا أنا أقول نفوسنا ما بها تهون علينا في المعالي، جيد بالمناسبة، ولكن البدء بتهون جعلك تتعلق بماذا تهون، وجعلك تعرف أنه، تدرك أنه قدم المعالي على النفس، وأنه هو الذي يهتم، هو الشيء الذي يهتم به عنده. تهون علينا في المعالي نفوسنا، تهون علينا في المعالي نفوسنا، نفوسنا هذه تهون، ها آخر شيء، تهون علينا ماذا في المعالي قبل أن تعرف نفوسنا. ولو قال نفوسنا تهون علينا في المعالي لعلمت أنه بنى الكلام على النفوس وليس على الهوان. نفوسنا تهون علينا في المعالي، بنى الكلام على النفوس، وأصبحت، أصبح ذكر المعالي في المرتبة الثانية، لكنه قدم الهوان لأجل المعالي على ما سيهون. فعنده معالي سيهون لها ماذا؟ نفوسنا. يعني مبدئي وقاعدتي للمعالي يهون كل شيء حتى قبل أن تعرف ما الذي يهون، كما قال عبد القاهر في الدلائل، الشاعر إذا، أو المتكلم إذا قدم كلاما وكان حقه التأخير، أو كان حقه التأخير، فهو يبني عليه ما بعده، انتبه، هكذا انتبه له. نعم، تهون علينا في المعالي، ما هي المعالي؟ كل ما يعلم من شأن الإنسان، معالي الأمور، عزائم الأمور. النفوس؟ لا، هذا كان سيقتضي تقديم النفوس. لا، هو لسه، انا لسه يعني اللي انا فهمت، انا لسه بسمع ايه اللي بيهون يا ابي فراس. نعم، يعني فجاه الاقي النفوس دي حاجه قويه قوي. بدا كانه بدا من القليل الى هذا وجه صح، مع الوجه الاول وهو تقديم المعالي. وجعلني أفكر في نفس الوقت ما الذي يهون، ثم قال نفوسنا، كأنه أعطاك إياها بعدما شوقك إليها، سأفكر فيها. تهون علينا في المعالي نفوسنا، يعني قدم الهوان لأجل المعالي ثم أخر. صح، بالعكس، ده من رحمها أصلا. إذا كان يقول لك أخرتها حتى لا تدري ما هي، يعني ليس المهم ما هي، فليس المهم يكون النفس، فما دونه أولى. هذه من رحمها، من نفس رحم التعليل الأول. إذا قلنا أخرها لأن هذا الأهم، فأن يكون هذا ليس الأهم وهو النفوس، فما دونه أولى. وضحت؟ تهون علينا في المعالي نفوسنا مثلا، هي ليست هكذا لكن تقريبا يعني. ثم دليل جديد، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. شوف، عشان خطبة حلوة طلع أنا لا عايز اكتبها بالثاني عشان العزاب. فينه هو ده كتبت بيه؟ نصيبكم حسينة تهيبات حتى التشكيل. ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. طيب لاحظنا هنا إلى الآن وجدتم يعني كم الأمثلة أو الأمثال الذي أتت بهذه القصيدة؟ بدأ بقوله فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. أول شيء فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وما كان يغلو التبر والنفق الصفر. أتى بها بنفس الطريقة، تخييل إقناع الشطر الثاني بالكامل، ومثل مغلق تستعمله كما هو بنصه مستقل مقطوع من البيت. وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أربعة أمثال بهذه الطريقة في قصيدة من 54 بيتا، هذا قدر كبير يؤذن، لأن الجمال فيها أن يأتي المثل والمثالان في القصيدة. لكن هذا يؤذن بماذا؟ طب أنا تتخيلوا الآن هذين البيتين، ولو سد غيري تهون علينا. تخيلوا أن قصيدة من 50 بيتا بنيت بهذه الأبيات، ستسخف من البيت الخامس. ليست قصيدة خلاص، أنت مخنوق منها خلاص، قصيدة لكن سخيفة. متخيلون؟ لو أنني جئت بقصيدة كلها على هذه الطريقة، ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر ونفق الصفر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أو النغمة الموحدة بهذه الطريقة وهذا المنهج في قصيدة طويلة سخيفة سيئة تمجها النفوس، وحتى على أسلوب التعليم أستاذ عاد يعمل كده صح؟ جسدوا المعاني، لابد أن تجسد المعاني. خلاص من بيت الخامس خلاص، من بيت الخامس خلاص. امرؤ القيس ليس عنده حرف كالذي قبله. نعم. فقصيدة بهذا الشكل يعني أنا أرى سيقل الجمال لو توالى هذان البيتان. توحد في الأسلوب. فقصيدة فيها هذا القدر من 54 بيتا، فيها أربعة أبيات بهذا القدر، يعتبر كثيرا، لأن ابن رشيق نص على هذا. ابن رشيق قال ستكون ممجوجة سيئة أو لا تقبل ثقيلة على النفوس لو أنها جاءت القصيدة كلها في الأمثال. ولكن هو البيت والبيتان يسقطان في القصيدة، هكذا البيت والبيتان في القصيدة. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. كأنه يقول لمن يستشكل هذا، يقول له لا، هذا لن تهون عليك النفس في المعالي مهما كانت المعالي عالية، النفس عالية. أقول لك لا، عندي دليل من عالم الناس قص عليه. ما هو؟ من خطب الحسناء لم يغلها المهر. إذا كانت فتاة حسناء وكذا لم يغلها، ما معنى يغلها؟ لم يستغلي المهر فيه، يعني لم يجده غاليا، لم يقل إنه غالي. هي فلانة، لا تقل مهرها غال. ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر، دليل على تهون علينا في المعالي نفوسنا. طيب أين هنا في الشطر الأول بالقياس؟ أين الحسناء؟ حسناء. وأين المهر؟ النفوس. والله كأنه أعاد. أستاذ قل له قط شوي عالي، أصل هو كأنه شغال هنا. ومين هنا؟ بسيطة، أخذ حد كبير للسن يتضايق. طيب كأنه والله أعاد المعنى مرة أخرى، لأنه كأنه قال لك مرة أخرى المعالي حسناء وأنا خاطبها ونفسي مهر. وضحت؟ لأنه يمكن أن يستشكل عليه بنفسه أصلا بنفسه، يقول له وما علاقة الحسناء بالمهر، ما علاقة الحسناء بالمعالي والمهر؟ يعني أنت تصر على أن الحسناء هي المعالي وعلى أن النفس مهر، أنت ترخص نفسك ما زلت تصر. فقد يقال له هذا ليس دليلا، فيقول له لا، كما تراه عند الناس فالمعالي عندنا هي الحسناء. أنت لا تستشكل الدليل من حيث نفسه على الناس، لكن عندنا ادعاء جديد في الكلام، المعالي هي الحسناء ونفوسنا هي المهور. نعم، ولكن الحسناء أغلى من المهر. لا، كلمة إقناع هنا المقصود بها مش الإقناع، لأنه لن يخرج من تحت مظلة الشعر. إقناع ليس دليل البرهان، البرهان الأصولي أو البرهان الكلامي، هو برهان من عالم الناس، من عادة الناس، مش من عادة الناس يعني، لو خلاص مفيش. ولذلك قلت ادعاء جديد، كأنه يقول لك ليس دليل عندك أنت، هذا ليس دليل عندك يعني، لأن البخيل حتى لو حسناء لن سيغنيها، البخيل حتى لو حسناء لن يبذل نفسه، لن يبذل ماله. مش البخيل بس يعني، مفيش فلوس عامة يعني، مش قضية البخيل فعلا يعني، قضية أن دي أمر دنيوي بحت، وده أنا حسناء يعني. أنا أظن، أنا فكرت في هذا، الحسناء عند العرب ليست الجميلة التي سيستمتع بها جسدا فقط، حسناء عند العرب وراءها مدلولات أخرى كثيرة. فالحسناء غير مبذولة، الحسناء مخباة، الحسناء لا تبذل نفسها للناس، الحسناء كذا بالضبط يعني، ليس بالضبط، لكن كما مثلا نقول الآن فأنا حرة، أنا حرة فتعمل اللي هي عايزاه. وقديما أو تزني الحرة، الحرة يعني مقيدة، ولهذا حتى عقوبتها أشد. أما لا تبذل نفسها وتخرج وتجيء وكذا يعني، هي مبذولة يعني، عقوبتها نصف أخف، واضح؟ فكلمة الحسناء عند العرب هذا من التراكم الاستعمالي الذي وجدناه في استعمال العرب القدماء. العربي لما يقول حسناء لا يقصد بها أبدا الجمال الظاهري فقط، حسناء عند العرب لها مدلولات أخرى تماما، لأنها مرغوب فيها، مضنون بها، بخلاف غير الحسناء يرغب العرب عنها فبالتالي يبذلونها، واضح؟ لكن يظنون بمن؟ بهذه الجميلة، بهذه كذا، بهذه كذا. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. ثم يختم الكلام أعز بني الدنيا. قوله أعز، إما إعرابه، هذا حذف إجاز بماذا؟ إجاز بالحذف، نعم. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. طيب، مما درسناه اليوم في البلاغة في المعاني، هذا البيت فيه ماذا؟ إجاز؟ إجاز وقع هنا بالحذف، خلاص فيه إطناب، البيت كله معنى واحد، ولكنه أتى للمعنى من عدة جهات، مرة بالعز، ومرة بالعلا، ومرة بالكرم، مع أن العز والعلا والكرم كالمهند والحسام والهندي، أخذ بالك، هي في النهاية، لكن أتى لها من أسماء نتجت عن أوصاف مختلفة. فهنا كذلك قال أعز بني الدنيا، وكأنه نظر إلى النتيجة الأخيرة. يعني لو أردنا أن نصف هذه المعاني الثلاثة، العز والعلا والكرم، بالميل يعني أكثر ما يظهر فيها، نقول العز كأنه الصورة الأخيرة المستقرة عند الناس، أعزاء يرهبهم الناس، صح؟ وعند العربي لا يرهب الناس أحدا إلا إذا كانوا يرجون كرمه أيضا، هذا معروف، المال والحسب والنسب يجتمع، هذه الأشياء تجتمع في العربي. والوضيع عند العرب يكون الفقر لاحقا بوضاعته في حسبه أيضا، يعني لا يصح عند العرب أبدا، لا تجد هذا الثري الذي يبخل. ولهذا ترى بعد ذلك ذم البخل شديدا جدا عند العرب في الإسلام، فوق ما أنه يعني مذموم في الشريعة، تجده أصلا هناك اتجاه نفسي بقي من العروبة. لماذا؟ أنت صاحب مال وتبخل، لا تتصور يعني صاحب مال وتبخل، واضح. ولهذا يقول طرفة بن العبد: وإني لأستغني فما أبطر الغنى، وأبذل ميسوري لمن يبدغي قرضي، وأعسر أحيانا فتشتد عسرتي، وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وما نالني حتى تجلت وأسفرت، أخو ثقة فيها بقرض ولا فرض. كيف يعني يكون فقيرا ولكن يدرك ميسور الغنى ومعه عرضه؟ معناها أنه حتى لو طلب منه وهو فقير كان سيعطي، وهذا موجود حتى في مدح زهير بن أبي سلمة، وموجود هنا في القصيدة في أي بيت تذكرون: ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. يقول: الفقر لا يثنيني عن الكرم، فكيف بالغنى؟ هو لم يتحدث مع الغنى إلا في الطغيان، لم يتكلم عن الكرم. لا يتصور، واضح؟ فعند العرب هذه الأشياء تجتمع. فالعز هو الصورة الأخيرة عند الناس. طيب والعلا؟ العلا كأنه يتحدث عن الأشياء المحسوسة التي يرتقى إليها، يعني الأسباب التي سلكوها حتى وصل إلى العز. هذا تفكيري، أنتم بعد ذلك فكروا، أنا أقول لكم كيف أفكر في البيت. يعني الأشياء التي سلكها حتى يكون عزيزا. دليلي على هذا أنه لما ذكر العزة ذكر بني الدنيا، لأن العزة عزه يظهر أثره عند كل الناس، عند كل بني الدنيا. الذين فيهم عزة والذين حرموا من العزة أعز بني الدنيا، يظهر أثره عليهم. وأما عند العلا قال: وأعلى ذوي العلا، لأنه لا ينافس في العلا إلا ذوي العلا. وضحت؟ تشعرون؟ وضحت؟ طيب، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. طيب الكرم، المشكلة ليست في العلا، المشكلة في العز والكرم. الكرم يشبه العزة في التعميم، شوف هنا بني الدنيا ونفوق التراب، لاحظت؟ العز أعز بني الدنيا وأكرم من فوق التراب، أما عند العلا فقال وأعلى ذوي العلا. طبعا العزيز هو ذو العلا، هو الكريم، ولكن أطنب بأن أتى الصفة الواحدة من عدة جهات، من عدة اعتبارات. باعتبار وضعنا عند الناس نحن أعز بني الدنيا، هكذا نحن في الناس. وباعتبار السعي، رحمكم الله، وباعتبار السعي وما نصعد إليه، نحن أعلى ذوي العلا الذين ينافسوننا في العلا. لا ينافس عامة الناس بني الدنيا، لا، ينافس ذوي العلا، هم الذين ينافسونهم على، نحن أعلاهم. يعني أثبت وجود ذوي علا، نحن أعلاهم. الكرم يشبه العز، ولهذا قال كما قال هناك بني الدنيا، قال هنا من فوق التراب ولا فخر، كل هذا طبعا مضاف إليه، يعني نحن أعز بني الدنيا وأكرم من فوق التراب. هنا الأصعب، العز والكرم أو الكرامة. نريد أن ننتهي إلى الصيغة فيها. العز تشبه أن تكون أميل إلى جانب الترهب مع وجود جانب الكرم. الكرم أقرب إلى جانب السماحة واللين، صح؟ أقرب إلى جانب السماحة واللين، صح؟ بقترح يعني أنا أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر، نحن أكرم الناس، كأنه أنفعهم ونحن هنا أرهبهم. أنفع الناس للناس وهنا أرهب الناس للناس، كأنه كذلك، مع وجود كما قلت ذلك، بدأت ما قلت فيهم الثلاثة، الصفات الثلاث، مع وجود الكرم هنا ومع وجود العزة هنا، لن تجد الشخص هذا قوم كرام وليس فيهم عزة، لا لا لا، الكريم هو العزيز والعزيز هو الكريم، هكذا العرب، وهم ذوي العلا. هي أقرب، العز والكرم أقرب، وذوي العلا فيها التطبيق العملي، كأنه ولكن العلاقة بين العلا والعز وثيقة، لأن العزة اكتسب بالعلا، واضح؟ وكان من ذلك الكرم، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. تخيل هذه المعاني هكذا: أعز بني الدنيا وأعلى ذوي، شوف أعز هنا يحارب، ثم كأنه يظهر الجانب المعطاء للناس، يعني الجانب الذي يقصد هذا من الكرماء، هذا من الكرام، من الكرام يعني الأخلاق الحميدة اللينة كذا. طبعا الكرام ليس الكرماء، كرماء يعني الذي يعطي، الكرام هو يعني فيهم حسب ونسب وكذا، لكن يلزم منه العطاء أيضا والكرم والسخاء. ولكن هنا كله تظلله الرهبة: أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ماذا؟ قل. أظن أن الكرم هو أخص من العز. الكرم أخص من؟ من العزة؟ لا، هو كأنه لا هو كأنه مرادف، لكن المحتوى من المعاني، شوف، العزة تحدث بمجموع أشياء، والكرم يحدث بمجموع أشياء، ولكن الذي ينظر في الكرم أمور ليست هي التي تنظر في العزة. يعني في الغالب حين يقول هؤلاء قوم أعزة، يعني اخشاهم، مع أنك لو فكرت أقل ثانية، لو فكرت ثانية يدخل فيه الكرم واللين والسماحة مع الناس، ولو فكرت فيه الكرم الكرامة مثلا هؤلاء قوم كرام، فهذه الكرامة عند هؤلاء الناس يلزم منها العزة، يلزم منها القوة، ولكن أنت تلحظ فيها جانب اللين أكثر، وجانب المحافظة على تراث الآباء من السمعة الحسنة وكذا وكذا. أنا عندي فكرة أحسن. تفضل. ممكن مثلا يقول إن هو إحنا عزيز، يعني عزة قوي على الناس، فده خلانا على ذوي العلا، ورغم من ده لا لا لا لا، أخوكم يقول يعني العزة جعلتنا على ذوي العلا. لا، العلا طريق العزة، العزة لا تأتي هكذا، لكن هنا أقرب حركة، هنا أكثر حركة، أعلى ذوي العلا، وهنا أخص. لماذا؟ لأن ذوي العلا ليس هم بني الدنيا وليس هم من فوق التراب. عشان كده دي وسيلة، دي العلا وسيلة للعزة وللكرامة. ماذا؟ طيب وأعز دي العزة في نفسه، يعني متعلقة بذاته مش بغيره، تمام؟ يعني سواء بني الدنيا سواء فقير أو مش فقير، دي حاجة مرتبطة بالنفس، فالإنسان عزيز بها. ألمحت إلى هذا، قلت هذا، أن العزة هي صفة في النفس وكذلك الكرامة، ولكن العلا هناك فعل صدر عن النفس، ولذلك نافسه فيه ذوي العلا. أكرم متعلقة بغيره، إنه هو فيه بيعطف على غيره من فوق التراب بقى، لكن تقول أن العزة صفة أكثر تلازما في النفس، صحيح؟ من كان حيا أو ميتا. وأما الكرماء أو الكرام، وأما الكرام فهذه هذا بطبيعة الحال. لماذا؟ هنا سيرهبون، هنا يطمع فيهم، كما قال رحاب: ولا أقول ما يعلم الله، وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحاب، وأفعاله للراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهاب. نعم. ولذلك هذه لا تلحظ فيهم بقدر ما يلحظ الرهبة فيهم، الرهبة منهم فيه جانب، لأن القوم لا يكونوا عزيزين عند العرب كما قلت إلا إذا كان هناك سماحة في الطبع وكرم وكذا وكذا. لا، دي معنى آخر، نفس عزيز معنى آخر. تفضل. العربي إذا قال قوم أعزاء أو قوم عزيزون لا يمكن إلا أن يكون أن تكون العدالة واللين جزءا من، أو على الأقل على أقل العدالة بقانونهم هم، على الأقل ما يدعونه هم، واضح؟ لابد أن تكون في كل، حتى الجاهليين، حتى الذي يقول ألا لا جهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، حتى من يقول هذا لا يمكن إلا أن يكون الكرم من من محتفات لا يكون الإنسان عزيزا إلا إذا كان كريما وكان معطاء وكان سمحا مع الناس. هذا عند العرب قوم أعزة، وبدليل أنه لو اكتفى بالعزة في البيت فقط ولم يطنب في كل هذا، وقلنا هذا إطناب، لو اكتفى بالعزة ولم يطنب كفى في إثبات كل هذه الصفات. هذا المعنى يدل في السياق على تغليب صفة معينة، السياق هنا يدل على تغليب صفة معينة، أعزة على الكافرين. ومع هذا لا يمكن أن يراد به في الآية مجرد القوة، بل أخذ منه صفات أخرى أعزة، يعني كأننا استعرنا صفات الكرم وصفات كذا وكذا وكذا وجمعنا كل هذا وجعلنا هذا على الكافرين، يعني صفة الاستعلاء عليهم بوجه عام. تفضل. ذوق انك انت العزيز الكريم، فيها تغليب كما قال في قولهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، مع ان المغضوب عليهم ضالون والضالون مغضوب عليهم، ولكن بالصفة الابرز العزيز كريم، والكريم عزيز، الكريم بالمعنى العربي لا يمكن الا ان يكون عزيزا ولا كان مذلولا. كيف يعني العزة هي مجرد القوة، وأما المعاني الحسنة فتكون في الكرم. أنا لم أشعرها كذلك لأنني وجدته يطنب، وأرى أن العربية إذا قال أعز بني الدنيا فهو يحمل هذه الصفات كلها ثم يخص بها هذا الجانب البارز الذي هو العز، الذي هو فيه جانب القوة. أنا لا أقول العز لا يحوي القوة، هو أبرز ما يحويه القوة، لكن لا يمكن أن يتحقق بدون الصفات الأخرى. هو كغير المغضوب عليهم ولا الضالين ذكر العزة، ثم ثلاثة في القرآن ممكن يعطف بالمرادف كذلك، بالمرادف وبالمفسر، فما البال لو كانت الصفة ظاهرة أو مثلا صفة ظاهرة وصفة مخبوءة أو قليلة ثم بلفظ آخر فيه الصفة ظهرت وخفتت صفة أخرى نص عليها غير المغضوب. المثال الواضح كما قالوا في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع أن المغضوب عليهم ضالون والضالون مغضوب عليهم، يعني كيف لا تتصور الغضب على من ضل، وكيف لا تتصور أن المغضوب عليه لم يضل، ولكن بأبرز الصفات. نعم تفضل. نعم. نقول برضو إن العلا طريقة الكرم. كيف؟ لا الكرم هنا ليس معنى العطاء، أكرم اللي هو العطاء والسخاء، كرم هو الكرامة الذي يجمع فيه المفرد على كرام، قوم كرام، حتى تقول في الناقة ناقة كريمة، حصان كريم، فرس كريم أو كريمة، يعني تنسب إلى سلالة كريمة نفيسة. نعم. مش على دي علوم معنوي يعني هو نعم. لا فيها عمل، لا العمل فيها ليس مأخوذا من لفظها. أعلى ذو العلا، العلو فيها مراعا فيها المعنى الأصلي. أنت حينما تأتي بالكلمة التي تفيد الحركة في مجاز في أمر معنوي، هي الحركة موجودة في المجاز، المجاز في تحريك المعنى، الحركة موجودة. نعم. مش إن هو طلع على جبل يعني. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. تمت القصيدة والحمد لله. سأتحدث بعد الصلاة إن شاء الله في أمرين يتعلقان بهذه القصيدة، نصلي ونرجع. طيب نرجع الآن بعد هذه الرحلة مع القصيدة. رأيتم ما الذي فعلناه؟ هذا التحليل، هذا التحليل طبعا مصطلح محدث حديث يعني. هذا التحليل لهذه القصيدة، سؤال، هذا التحليل كان للألفاظ أم للمعاني؟ ها؟ هذا التحليل. طيب هذا التحليل أنا أريد أن يقول كل واحد يقول ما أعتقده، هذا التحليل كان للألفاظ أم للمعاني؟ الألفاظ استعملت في الشرح. طيب هناك رأي آخر، الألفاظ هذا التحليل كنا نحلل الألفاظ التراكيب أم نحلل المعاني التي حملتها الألفاظ؟ الاثنين. ماذا؟ اثنين. طيب الفاظ والتراكيب دون المعاني. لا أتكلم عن وفاق المعنى للدين والخلق حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه، لا، المعاني التي أرادها الشاعر قطع النظر، لا أقول كيف ننظر إلى المعاني، لا كنا نحلل ماذا؟ تراكيب. كيفية التعبير عن هذا المعنى من خلال الألفاظ. هل هناك من يقول اللفظ ألفاظ فقط؟ طب هل هناك من يقول المعنى فقط؟ معنى، ولكن قلت قيد آخر. الشرح يعني بس المعاني المشكلة للألفاظ. نعم. تقول المعاني من خلال الألفاظ. يعني حللت كل من المعنى واللفظ. هذا مواقع. كنت أستعمل المعنى والألفاظ. هذه الرحلة أوقفتكم على حل معضلة نقدية تاريخية هي مشكلة أو ثنائية اللفظ والمعنى. وهي التي يفترض أنه قد حلها وانتهى منها عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم. تبدأ هذه المشكلة من عند الجاحظ. الجاحظ قديما قال كلمة مشهورة جدا، قال المعاني ملقاة في الطرقات. المعاني ملقاة في الطرقات، وإنما العبرة بالألفاظ، والشعر ضرب من التصوير. المعاني ملقاة في الطرقات، والشعر ضرب من التصوير، أو العبرة بالألفاظ. التراكيب التي يأتي فيها الكلام، العبرة ليست بالمعاني، المعاني في الطرقات. هذه الكلمة أحدثت مشكلة تاريخية. لماذا؟ هي ككلام كثير من الناس، يقال ويعمل في بيئته عملا حسنا، يعمل لما وضع له، ثم في زمان آخر يستعمل في سياق آخر. حينما قال الجاحظ هذه الكلمة، الجاحظ في القرن الثاني وأول أو في القرن الثالث، مات سنة 255 في القرن الثالث، هذا الوقت الذي ظهرت فيه المذاهب وظهر فيه الإلحاد وظهرت الزندقة وكذا، وظهر الاعتراض على القرآن بالحكمة الفارسية والمعاني الكثيرة وكذا، فكان مما وجه إلى القرآن، أنهم قالوا لو كان القرآن فيه من المعاني الحسنة فالحكمة الفارسية والحكمة الهندية فيها من المعاني الحسنة، وأيضا نحن نقول لو كان القرآن فيه من التوحيد والأحكام الشرعية فكذلك الكتب السماوية الأخرى فيها التوحيد وهي من الله أيضا. فكيف أغلق الجاحظ هذا الكلام؟ قال المعاني هذا أهون شيء، المعاني ملقاة في الطرقات، يعرفها الحضري والبدوي والفارسي والهندي، يعرفها العربي والعجمي، يعرفها البدوي، وكل أحد يعرف المعاني، وإنما كيف عبرت عن المعاني؟ قال الجاحظ هذه الكلمة، وإنما أراد كلمة المعاني أراد منها الأغراض الرئيسية لا المعاني التي تتشكل فيها، وإلا لا يتصور أن يكون المعنى هو نفس المعنى إلا إذا تصورنا السطر هو نفس السطر والألفاظ هي نفس الألفاظ. لا تقديم لا تأخير لا مرادفة كما يظن، لا كذا لا كذا، لا لا لا، لا يوجد. من المشكلات التاريخية النقدية كلمة المعاني تستعمل في معنيين: المعاني بمعنى الأغراض، والمعاني بمعنى المعاني التي تظهر من التراكيب في تفصيل الكلام. الغرض الكلي معنى. لما قلنا في عمود الشعر، قلنا ماذا في عمود الشعر؟ قلنا مطابقة الألفاظ أو مشاكلة الألفاظ للمعاني. لو أنك فهمت المعاني التفصيلية ستكون مشكلة. هو كل لفظ أصلا هو الذي يأتي بالمعنى، كيف تشكل اللفظ والمعنى يعني؟ ولكن قلنا هنا المعاني المراد منها الأغراض الكلية، يعني قصيدة في الغزل لا تأتي بالألفاظ الفخمة. الألفاظ في القصيدة ينبغي أن تكون رقيقة لأنها في الغزل. القصيدة في الحماسة والفخر لا تأتي بالألفاظ الرقيقة، كما قلنا في بيت جميل، جميل بثينة، لما قال: ألا أيها النوام ويحكم هبوا، هبوا والنوام ويحكم، ألفاظ حرب ببنائها الصرفي بحروفها الأصلية صيغتها الصرفية بعد ذلك، لا، ألفاظ حرب. أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ ما المشكلة هنا؟ لم يشاكل بين الألفاظ والمعاني، أو أتى بكل شطر بمشاكلة مختلفة. يعني الشطر الأول يشاكل الحماسة والحروب، الشطر الثاني يشاكل الغزل، هذا أو الحب العذري يعني. هذا المعنى الأول لكلمة المعنى، كلمة التي هي الأغراض الرئيسية، الأبواب التي يأتي عليها الشعر، يأتي على الرثاء، يأتي على الهجاء، يأتي على المدح، يأتي على العتاب، وبعضهم يدرجه في المدح أو كذا، الاعتذاريات وهي من المدح، واضح؟ يأتي في الفخر والحماسة، يأتي في الغراميات، الحب العذري، القصائد العذرية. هذه معان رئيسية كبيرة، والناس مختلفون في كيفية تقسيمها. البعض يقول هي في النهاية مدح وذم فقط، ويمنطق كيف تندرج كل الأبواب تحت المدح والذم، والبعض يفصل جدا جدا جدا، والبعض يتوسط، والأفضل هنا التوسط. يعني الاعتذاريات تحت المدح، اعتذاريات النابغة مدح في النهاية، واضح؟ العذريات يمكن أن تفصلها بباب، وإن كان البعض أدرجها تحت المدح، القصائد الغزلية، لماذا؟ هو مدح المرأة بما يليق بها، انتهى. يدل على هذا قول عمر بن أبي ربيعة لما قال له بعض ملوك بني أمية: لماذا لا تمدحنا؟ قال: إنما أمدح النساء، أنا رجل غزلي مش بتاع حاجة تانية، أنا لا أمدح أحدا، هو يمدح، هو شعره لنفسه، وأنا أحبه لهذا، شعره لنفسه جدا، لا يقول شيئا خارج نفسه، هو شعره يختم به نفسه، يمدح ويتملق وكذا، لا ليس. ومثله في العباسيين العباس بن الأحنف، حتى أنه يلقب بعمر المولدين، الذين يحبون الشعر الذاتي يحبون هذين الرجلين، والمهلهل بن ربيعة، يعني ذكر كل هذا ابن رشيق في العمدة. طيب، هذا المعنى الأول لكلمة معنى. ثم هناك المعنى، وهو تلك المعاني الجزئية غير المتناهية التي تظهر بالتراكيب، وهي معاني الألفاظ في تراكيبها. ولما قال الجاحظ: المعاني ملقاة في الطرقات يعرفها كل أحد، إنما يقصد الأغراض والانفعالات الرئيسية. كله يحزن لوفاة حبيبته، كله يحزن لوفاة أمه، كله يحب أن يمدح محبوبه، كله ممكن أن يتملق، كله ممكن أن يرثي نفسه، كله ممكن يعني يشعر بحزن على نفسه، كله يشعر بهذه المعاني. لكن هناك شخص يستطيع أن يعبر عن هذا في شعر، ولهذا قالوا في الشاعر: هو الذي يشعر، سمي شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. الشاعر سمي شاعرا، وهذا بنى عليه ابن رشيق كلاما كثيرا، قال: ولهذا إذا لم يأتي في شعره إلا بما يأتي به الناس، خلاص هذا ساقط، ليس شاعرا. ولهذا في عمود الشعر في العنصر الأول في شرف المعنى، من أركان الثلاثة في شرف المعنى، الإبداع. إذا لم يأتي الشاعر بجديد يعبر عن ذاته وعن تفرده هو من حيث كونه أديبا، ليس شاعرا. إذا كنت تعتمد على غيرك وتأتي كذا، ما الفرق بينك وبين غيرك ممن يزن الكلام ويأتي بالمعاني التي أتى بها غيره؟ لكن الشاعر هو الذي يشعر بما لا يشعر به غيره. هل لا يشعر بأصول المعاني التي الأغراض؟ لا يشعر. لكن لا الشاعر الذي لا يشعره الناس هو هذه التفصيلات التي تأتي في القصيدة، هو الذي يشعر بها ويستطيع أن ينسق كلامه على أساسها. وحينما قال الجاحظ المعاني ملقاة في الطرقات، إنما أراد أن يرد على من يقولون عندك كتاب في الحكمة الفارسية، وأتوا بكتب في الحكمة الفارسية، انظروا هذه أم القرآن. يقول لا، دعوكم من هذا، إثبات الإعجاز يحتاج إلى أن تقف على ألفاظ القرآن. فالبيئة التي قيلت فيها أراد اللفظ منها، هذه اللفظة التي وضعت في هذا المكان بعينه، هذه الكلمة يعني غر بها أناس بعده، وممن يحتمل أنهم وقعوا في هذه المشكلة ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء، حينما جعل الشعر أقساما وقال الشعر أقسام: حسن في لفظه ومعناه، وحسن في لفظه دون معناه، وحسن في معناه دون لفظه، وسيء في لفظه ومعناه. فجعل اللفظ شيئا وجعل طيب. تعالوا دققوا معي الآن، أصبحنا أمام نمط جديد من النقاد. الآن أنتم تستخجب لأنفسكم، لا وقت لأن تظل تتبع كلاما ثم ترجع تفكر بعد سنوات. أنت تفكر الآن وتنظر فيما كتب عمليا. أنت الآن مررت بقصيدة ورأيت ما فيها، متكئين على علم النحو وعلى علم الصرف في الأبنية، نعم، وعلى عمود الشعر عموما. الآن كيف تتخيل المعنى المراد عند شخص يفصل في البيت بين المعنى يضع له مقياسا واللفظ يضع له مقياسا؟ يعني أنتم وأنتم لما سألتكم هذا السؤال لم أسأله اعتباطا يعني عشوائيا، يعني لا، سألته ليس مهاجة بقبل عبط بتاعتنا، يعني يقول مثلا حتى في الكتب، وذكر هذا اعتباطا، هذا في الكتب ذكره اعتباطا، اعتباطا يعني مرتبش، ذكر نواقض الوضوء اعتباطا، اعتباطا يعني بدون أن يرتب حسب ما جاد ذهنه فقال، لم يرتبها ترتيبا تفهم منه مثلا انتقال من كذا إلى كذا أو من كذا إلى كذا. نعم، كلمة اعتباط يعني عشوائي، لم يرتب، لا تبحث عن حكمة في الترتيب. أنتم الآن لما سألتكم هذا السؤال قلت لكم ما الذي فعلتموه هنا؟ استحضرتم ما نفعله منذ المحاضرة الثانية إلى هذه اللحظة، ورأيتم أننا نفصل الكلام بالمعاني. أغلبكم قال الألفاظ، لماذا؟ لأنك فعلا نحن نتحرك بها بما تحمله من معانيه. أختنا الفاضلة ماذا قالت؟ قالت المعاني من خلال الألفاظ، هي المعاني من خلال الألفاظ، يعني أنا أقصد المعنى ولأجله أتعامل مع اللفظ، لأنه لا معنى بدون لفظ، صح؟ طيب، أنتم نظرتم إلى أن الحركة التي كنت أتخيلتم، كل واحد فيكم الآن تخيل ما كنا نفعله، ونحرك ونأتي وسهم من هنا هنا وسهم خارج من هنا بالأحمر وهكذا، وهي نظرت إلى النتيجة النهائية. المعاني اختلفت، ولكن نظرنا إلى حركة الألفاظ التي أدت لاختلاف المعاني، هو نفس الكلام. طيب، كيف تتخيلون شخصا، ما هي المعاني في شخص يفصل الآن بين الألفاظ والمعاني؟ يعني عنده في ذهنه ينظر إلى الألفاظ ويفصل عنها المعاني ويقول الألفاظ شيء لها حكم والمعاني شيء له حكم. ما هي المعاني في ذهنه التي يصدق عليها هذا الفصل؟ الآن أنتم تفكرون تفكيرا عميقا لا تستهينوا. لماذا؟ ماذا ما قال هنا شيئا؟ تركيب أو النظم، كيف؟ يعني أنت تتخيلين تركيبا دون اختلاف في المعاني على ما درسناه؟ دون اختلاف في النظم، يعني سد غيره، يعني التركيب هو أدب أو أخر أو كده، لكن هي نفس الألفاظ. يعني أنت تتخيلين الآن حكم على التقديم والتأخير بجودة أو بعدم جودة، وحكم على المعاني بجودة أو بعدم جودة، منفصل عن الحكم على التقديم والتأخير؟ أنا مش موافق. لا لا لا لا صح، لا، حتى عند من نخالفه، هل أنت تتخيلين الآن شخصا يحكم على التقديم والتأخير بجودة لا علاقة لها بالمعنى الحاصل من تقديم وتأخير؟ أو البيت بيعطيني صورة أو انطباع. جميل. إذن هو هنا ليس عنده معنى، هو اعتبر كل هذا لفظ. فما المعنى الذي يعني هو الآن قدم وأخر وحذف وأبقى حذف هنا وكذا، هو سيفكر في أن هذا الحذف جيد دون معنى، دون معنى وراءه؟ يعني لماذا حذف؟ هو حذف خلاص. إذن عنده كل هذا لفظ صح؟ طيب إذن حينما يحكم على المعنى بالحسن لابد أن يكون المعنى شيئا آخر غير الذي نحن نفكر فيه، لأن هذا الذي نفكر فيه لا ينفصل عن هذه الألفاظ والتركيب والتقديم والتأخير والحذف والإثبات والذكر إلى آخره، لا ينفصل. نحن أصلا يحضر المعنى في ذهننا قبل أن نعلل ما جرى في اللفظ صح؟ أيوة. إذن هناك شيء وقع في الذهن آخر، معنى آخر استطاع أن يحكم عليه بالجودة أو الرداء، ليس هو المعاني التي تحصل من هنا. فأصاب أخوكم، قال هذا سيلجئه إلى أن يقول المعاني الحسنة والصفات الحميدة وكذا، وهذا ما جرى من ابن قتيبة ومن بعض النقاد فعلا. ولكن نحكم على الشعر بغض النظر عن أخلاقيات، هذا صحيح. ما احنا الآن نكتشف اللي حصل، بنكتشف ما الذي حدث في ذهني بعض النقاط. حينما قال الجاحظ ابن قتيبة هناك من الألفاظ ما هو حسن من الأشعار، حسن في معناه سيء في لفظه، بالضبط. ولهذا عند الذين يفصلون المعاني عن الألفاظ نجدهم بالفعل قد كانت لهم ميول دينية ونظروا بالفعل إلى الشعر، وهم موجودون من قديم القرون، يعني موجود ليس مذهب محدث، نظروا إليه من ميول دينية ونظروا إليه من جهة ذات المعنى. هذا البيت ليس فيه حكمة، الحكمة فيه هنا كذا ليست موافقة لكذا، طب انظر إلى موافقتها للشاعر، لا هو يفصلها عن الألفاظ لأنه لو ربطها بالشاعر سيضطر إلى أن ينظر إلى ألفاظ الشاعر، لأن الشاعر هو ملك نفسه في التعبير. فبدأ يحكم على المعنى الذي هو الغرض، فبالتالي إذا أراد أن يفسر قولة الجاحظ المعاني ملقاة في الطرقات ماذا فعل؟ سينظر إلى الأغراض الكلية، وأما الشعر فبيه الألفاظ. طيب هنا ماذا يبقى لنا من الألفاظ؟ ما هو مستحيل أن تقصد من الألفاظ تقديما وتأخيرا وحذفا وإثباتا، لأن هذه أصلا علم المعاني، المعاني صح؟ اسمه علم المعاني. أنت لا تقدر إلا لنكتة توافق بها مقتضى الحال، فما مفهوم اللفظ عندهم؟ وافق هذا الشعراء المولدين. الشعراء المولدون حينما ظهروا وجدوا كأن القدماء قد استوفوا المعاني، فأرادوا أن يفعلوا ماذا؟ أرادوا أن يبدعوا في شيء جديد. هم رأوا كأن المعاني قد نفذت. وأنتم إذا قرأتم في كتب السرقات المؤلفة تجدون حالة من السعار على كل معنى وافق معنى آخر، اتهام بالسرقة، عجيب، كأنهم يقضون بذلك على أي وجود للاتفاق، اتفاق شاعر مع شاعر، وقوع الحافر على الحافر، كأنهم لا أي شبه، أي شبه. ابن وكيع التنيسي المصري كان حاقدا على المتنبي جدا، ألف كتابه هكذا المنصف في سرقات المتنبي، يأتي بشعراء لا تعرفهم من جزر مجهولة، ويأتي بأبيات عندهم يقول انظر، ويقول المتنبي كذا، شبه عادي جدا، شبه ممكن يقع، هذه معاني يا إخوة قريبة، يعني متخيل المتنبي العبقري الشاعر يصل إليها، يقول أخذها، أصبح كل معنى سابق في الزمن اللاحق مأخوذ منه. فبالتالي الشاعر المحدث يحتاج إلى أن يبدع، فماذا يفعل؟ اضطر إلى باب البديع، وهو المحسنات الصوتية. اتفق هذا مع التفسير غير الصحيح لكون الجودة باللفظ لا بالمعنى، فظهر البديع وعلى رأسه الجناس والطباق والمقابلة، أكثر ثلاثة عناصر: الجناس والطباق والمبادلة والمقابلة. وبدأت بالفعل بدأت الأشعار تأخذ منحا آخر، جمال اللفظ، رقته، كذا. أما المعاني سخيفة غير مهم، خلاص المعاني فعلا ساقطة سخيفة كذا. هناك مبدعون في المعاني، نعم، كأبي نواس وغيره، لكن في النهاية المتأخرون على الأخص الشعراء في العراق وفي الشام وفي مصر وكذا، في العهد في القرن السادس والسابع وحتى قضى في القرن الثامن. قال حازم القرطجاني في كتابه عيار البلغاء، قال: الشعر قضي عليه منذ سنتين، خلاص انتهى الشعر، قضي عليه منذ قرنين من الزمان، يعني من القرن الخامس، يعتبر من بداية القرن، مطلع القرن السادس، هو إرهاصاته سقوط الشعر كانت في القرن الخامس، لما بدأوا يتوجهون به إلى جهة اللفظ وجمال اللفظ والتعامل. كل هذا يدعمه فكرة فصل المعنى عن اللفظ حينما فهم خطأ، فهمت كلمة اللفظ عند الجاحظ خطأ. من الذي وضح هذه الحقيقة مرة أخرى؟ قد يكون ابن قتيبة يعني لا يقصد هذا ويقصد معاني أخرى، أو أن مذهبه شرعي من الأول، هو رجل شريعة، مذهبه شرعي من الأول تماما وخلاص، هو المعنى عنده هو كذا، واللفظ يعني ينقده في لفظ خشن في لفظ كذا، لكن المعنى عنده الحسن هو الذي يوافق المعاني الحميدة وكذا. قد يكون يعني احتمال التأثر بكلمة الجاحظ غير أكيد، يعني من جهة تفسير اللفظ وأن المعاني مطروحة في الطرقات وكذا، لا، لكن بالفعل وقع هذا بعده في المتأخرين، وظهرت هذه الثنائية التي يعرفها الدارسون في الأكاديميات، ثنائية اللفظ والمعنى، وفيها كتب اللفظ والمعنى. من الذي أرجع هذا إلى نصابه ورد ضمنيا على من فهموا كلام الجاحظ خطأ؟ عبد القاهر البغدادي في دلائل الإعجاز. ولهذا قضية اللفظ والمعنى لم تظهر معنا ولا مرة في كتابي في باب المعاني، ولم تظهر معنا ونحن نطبق باب المعاني كما رأيتم هنا، لأننا من الأول فهمنا المعنى على وجهه، لأننا استعملنا البلاغة، وهذا الكتاب حفيد لعبد القاهر، هذا الكتاب سلسال نازل من هذا من نسب عبد القاهر، كتاب دلائل الإعجاز، باب المعاني الذي درسناه هو كتاب دلائل الإعجاز، وما سأتي من باب البيان هو كتاب أثار البلاغة، واضح على التسلسل الذي عرفتموه في تاريخ البلاغة في الأول. طيب ماذا قال عبد القاهر؟ وضع نظرية النظم وقال ما يعني: لا يوجد اللفظ بدون المعنى. رد على من يقولون إن الإعجاز في اللفظ وإن الجودة في اللفظ، قال: لا لا لا، هذا كلام خطأ أصلا، لأنه لا يتصور اللفظ دون المعنى، والمعنى لا يراد به الأغراض العامة، وإنما يراد به الصور. ولما قال الجاحظ قديما، الجاحظ ومن بعد بلاغة الأول، المعتزلة هم ملوك البلاغة في القديم، هم أساس البلاغة بالمناسبة، يعني فضلهم كبير، قال ماذا؟ قال: الشعر ضرب من التصوير. تصوير يعني صياغة العبارات، قال هكذا: الشعر ضرب من التصوير، لا ينظر فيه للمعنى، يعني الغرض، لأنه كان يتهم المسلم أو يتهم القرآن بماذا؟ بأن عندنا من الحكمة الفارسية والهندية ما هي أجود. نقول: لا، ليست الحكمة أصلا، القضية في الإعجاز ليست هذا، وإنما اللغة ضرب من التصوير، يعني التصوير لا يكون باللفظة الواحدة، يكون بالتركيب، كل بيت من هذه الأبيات صورة مركبة من ألفاظ تأتي على وجوه النحو، وهنا تظهر قيمة النحو في قضية الإعجاز. فقال ماذا؟ قال: لا، الشعر أو الكلام لا يتصور فيه اللفظ منفصلا، وإنما اللفظ يأتي بمعناه بحسب موقعه من الجملة من الكلام. وبدأ يدلل على هذا وقال ما يعني، يعني يرد ضمنا على الذي فهم كلام العرب خطأ أو كلام الجاحظ خطأ قديما. قال: قديما كانوا يطلقون اللفظ ويريدون المعنى، وهذا بالفعل أنا أجده في الكتب، حينما يقال هذه، قال هكذا، قال: كانوا يقولون، يعني يظهر الشبهة من أين جاءت، المشكلة في فصل من أين جاءت، هذه المشكلة التاريخية من أين جاءت. قال: كانوا يطلقون، هم يتكلمون على المعاني كما قالت أختنا، الأصل هو المعاني. هذه المعاني كيف يعبر عنها بدون الألفاظ؟ المعاني الجزئية في الداخل، هل يمكننا أن نعبر دون أن نستعمل الألفاظ؟ هي قوالبها. فصاروا يستخدمون الألفاظ بدلا من المعاني، ويلحقون بها ماذا؟ أوصافا. فيقولون هذه اللفظة قلقة في مكانها، لفظة القافية مثلا. من حضر معي أصول نقد الشعر؟ وقفنا عند قولين كثيرا، وهذه اللفظة قلقة هنا، وإنما يريدون أن المعنى الذي حمله اللفظ قلق. وضربنا على ذلك مثل رب هودي، لو لم يكن لذكر هود عليه السلام بالأخص دخل في البيت فأنت أتيت به للقافية، هذه قلقة. لا شك أنك يا أخي تتشقق، يا أخي هذه قلقة هنا. هل المقصود يا أخي الذي هو المعنى أم اللفظ فقط قلق؟ اللفظ لا يقلق إلا إذا كان ثقيل على اللسان، هذا شيء آخر، إنما الكلمة قلقة. وإنما يعبرون عن قلق المعنى بقلق الألفاظ. فظل الكلام حول ماذا؟ ظل الكلام حول المعاني من خلال الألفاظ. ثم مع الوقت تناسى الناس قضية المعاني واعتمدوا على الألفاظ. دعم هذا باتجاه الحداثيين، دعم هذا بالجناس والطباق والمحاسات الصوتية عند البديعيين وكذا، فأصبح اللفظ هو المنظور وهو كذا وهو كذا. جاء عبد القاهر وقال لا، إنه النظم، يعني الألفاظ والمعنى الذي أراده الجاحظ أنه ملقا، هذا معنى كلامه، يعني المعنى الذي أراده الجاحظ أنه ملقا في الطرقات هو الغرض، وأما المعاني فلا تنفك عن الألفاظ بحال. أنتم الآن طبقتم نظرية النظم، ستذكرون هذا الكلام حينما تقرؤون وتتقدمون في هذه الكتب التي ألفت في قضية النظم واللفظ أم المعنى، وهذه الثنائية التي لا وجود لها في الحقيقة على أرض الواقع، لفظ ومعنى بالمعنى الذي أراده الجاحظ ليست موجودة. لو أن لك مذهبا تفضل فيه الألفاظ الرقيقة الحسنة والبديع وكذا، هذا مذهب آخر، لكن ليس هو ما كان قديما. هذه المسألة الأولى التي أردت أن أتناقش فيها في هذه المسألة، ما فعلناه في القصيدة. فضل. استمع لأصول نقد الشعر. قلقة يعني واضح أنها محشورة في المكان، أنت جايبها عشان تقفل الوزن بس. تفضل. لا لا لا لا، التصوير هنا ليس، لا هو كان يقصد تصوير الألفاظ، يعني إعادة صياغة الألفاظ. هو يتكلم عن صياغة، ليس التصوير البياني، يتكلم عن هو التصوير قديما ما كان يقول تصوير، ده مصطلح محدث، إنما يقصدون يقولون التشبيه والمجاز والبيان، لكن هنا يقصدون تصوير الألفاظ، يعني صياغة الألفاظ، الصورة التي أتى عليها البيت. لا، لم يقول الصورة قديما، الصورة هذه كلمة صورة محدثة عندنا. أبو فراس قبل أن يصور هذه القصيدة كانت ألفاظا متناثرة، هو صور هذه القصيدة، هذه الصياغة، نحت هذه الصياغة. المسألة الثانية، هل شعرتم بشيء بعد أن جردت القصيدة كلها وعرفتم سياقها والغرض منها؟ هل شعرتم بتمزق في جسد القصيدة؟ أنها في موضوعات متفرقة. هنا مشكلة، وهي قضية الوحدة في القصيدة العربية القديمة. نحن الآن عشنا مع قصيدة، سرنا فيها. الآن سأجري معكم تجربة، سأجرد على أذهانكم قصيدة أخرى لها نمط آخر، وأريد أن أسمع منكم، معذرة للتأخر لكن هذا كلام مهم جدا، أسمع منكم ما الفرق بين الربط هنا والربط في القصيدة؟ ما شعوركم هنا في أبي فراس وشعوركم في هذه القصيدة التي تسمعونها الآن؟ في كيفية الترابط والتلاحم في الأجزاء القصة. قصيدة عمر بن أبي ربيعة الرائية التي كان يحفظها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسنشرحها قريبا إن شاء الله، يقول فيها، وأنا سأسرع، إن غرضي ليس الوقوف على المعاني بقدر ما هو الربط المعاني بسرعة. أمن آل نعم أن تغاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر،

فكان فآخر عهد لي بها حيث أعرضت ولاح لها خد نقي ومحجر، سوى أنني قد قلت يا نعم قولة لها والعتاق الأرحبيات تزجر، هنيئا لبعل العامرية نشرها اللذيذ ورياها الذي أتذكر. هذا الترابط في القصيدة. هناك قسم في الآخر في الناقة لا يعني مفصول عنها، لا أريد أن أتحدث فيها. ترون هذا، ما الفرق عندكم الآن في الشعور بين هذا الارتباط وهذه الوحدة الشعورية التي في هذه القصيدة وبين الوحدة في هذه القصيدة؟ غرض واحد، قصة دخوله إليها والله وكيف نجا بعد ذلك. يعني في حالة، هناك حالة انتقال رشيق من غرض اللي هو الغدر في الأول، بعدين الفخر بالنفس، يعني في عدة أغراض لكن مترابطة جدا. مترابطة جدا، تمام، تحت واحدة شعورية غير منفكة. طيب تفضلي مثال. يعني تريد أن تقولي هناك تسلسل ترابط في الأحداث في نفس المعاني، يعني باختصار هناك أسلوب قصصي والقصة لا يقدم فيها لفظ على الآخر، هي قصة كما هي، لا يقدم البيت على الآخر وإلا فاسد خلاص، لكن هي هكذا. طيب ماذا؟ صحيح، أختكم تقول القصيدة الرائعة عمر بن أبي فراس، قصيدة أبي فراس، شعور واحد ولكن هناك تموجات تحت هذا الشعور، تموجات لا ترفضها المنطق، لا يرفضها المنطق، يعني تموجات لا تخرجك عن الغرض الرئيسي للقصيدة. هل شعرتي في الغرض الآن في الناحية الفنية بأن الاختلاف الواقع بين القصيدتين جعل قصيدة عمر أجود من هذه الناحية؟ هذا له غرض واحد اقتضى شكل معين من المعاني من الاتصال في القصيدة، وعمر له شكل معين اقتضى الاتصال كذلك بشكل معين، هو أسلوب القصص السردي، صح؟ طيب قصيدة أخرى بسرعة وهي معلقة امرئ القيس. ركزوا معي من أول شطر في القصيدة، كلام مهم جدا، من أول شطر، لأن أول شطر هو أول العمود الفقري للقصيدة، أول النخاع الشوكي للقصيدة، لو انفلت منكم أول شطر فسدت كل القصيدة، لو انفلت منكم أول شطر. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، انتبهوا، وقف على الأطلال في رحلته، قف نبكي من ذكرى، الآن كل واحد يغيب عن من يمينه وعن شماله، وليعش مع الصورة. أنا جاد جدا في هذا الكلام، جاد جدا في هذا الكلام، وإلا لن تفلح التجربة. انتبهوا لأول شطر، يسير هكذا في طريقه فمر على أطلال له فيها ذكريات في رحلته التي قضي فيها على كل، أو التي صارت بها كل هذه الأحداث ذكريات، فقال لصاحبيه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات، لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي، كأني غداة البين يوم تحملوا. إذن هذا الآن ولا فلاش باك. كأني غداة البين الآن، وانظر إلى تعابيري جيدا، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، كدينك من أم الحويرث، أي كدأبك عادتك، كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، ألا رب يوم لك منهن صالح

ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما تلقى العين فيه تسهلي كأن دماء الهاديات بنحره وصارت حناء بشيب مرجلي وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتلي. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهب لي وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. كأن طمية المجيمر غدوة بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. كأن ماذا قلت؟ أنا ماذا قلت؟ كأن طمية المجيمر غدوة من السيل. أنا ماذا قلت؟ أنا أخطأ في المعلقة؟ كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي. كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العياب المخولي. كأن سباعا فيه غرقى غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي وألقى ببسيان مع الليل برقه فأنزل منه العصم من كل منزلي. وجدتم هل كنتم ملتزمين هذا الاتصال الخفي في القصيدة أم وجدتموها مواضيع متفرقة لا علاقة لها ببعضها؟ متصلة؟ نعم. يا كامل يعني هل يصح بعد ما سمعتها الآن ما يقول هل تصدق مثلا أو هل يعني تصحح ما يقوله البعض من أنها أصلا عدة قصائد وجمعت؟ إذن أنت إذن لم تلتقط أول شطر. انتبهتم؟ كيف انتقل؟ أولا لاحظوا شيئين. بدأ وقال قفا نبكي من ذكراه ثم استعمل حروفا بعضها خفي بالحذف في أول القصائد بواو ربة، هذه الواو الجارة واو ربة وبيضة خدر واو ربة، وربة هذه تستعمل في استحضار الماضي. قلت لكم لو انفلت من أيديكم أول شطر سقطت القصيدة كلها، وهذا ما انفلت من أيدي المستشرقين وبعض الباحثين العرب ومنهم الدكتور الطاهر أحمد مكي رحمه الله الذي توفي قريبا رحمه الله. يقولون معلقة امرئ القيس مثال على التشتت في المعاني وليست فيها وحدة ولا حتى وحدة موضوعية. هناك قضية كبرى في الشعر، أنتم الآن وقفتم عملين واختصرتم كثيرا من الطريق بشيء من الأداء بشيء من التوضيح في البداية. هناك قضية هي قضية الوحدة في القصيدة. القصيدة العربية للأسف الشديد الثقافة حول القصيدة العربية مأخوذة في الوقت الراهن من المستشرقين. المستشرقون يقولون القصيدة العربية لا يربطها رابط وإنما هي ممزقة. هذا الكلام خطير جدا دينيا، انتبهوا هناك قضية دينية بعد ذلك، خطير جدا ليست فنية فقط. يقولون القصيدة مفرقة مشتتة، والمثال على هذا النوع من القصائد معلقة امرئ القيس كما قال أخوكم، يدخل في موضوع يخرج موضوع وكذا وكذا، ولا أدري أين كان من وجهي. واضح؟ طيب، فمن الذين من دافع عن هذه القصيدة، هذه الوحدة في القصيدة؟ أولهم قبل دكتور محمود شاكر، هذا النموذج، النموذج هذا رجل عربي يعني، لكن أتكلم على الأسماء الذين ظهرت ثقافتهم وانتشر وتدرس، يعني كلية الآداب فكرة طه حسين مباشرة. طيب الأستاذ طه حسين رحمه الله، هذا رجل طبعا عالم وأديب كبير لا أحد يتكلم، له كتاب حديث الأربعاء دافع فيه على خلاف ما كتب في الأدب الجاهلي، دافع فيه عن القصيدة العربية وقال القصيدة العربية فيها وحدة، نسميها الوحدة الموضوعية، نسميها الوحدة الفنية، المهم هناك حال عامة تربط القصيدة. وهو في النهاية اعتبر أن هذه هي الوحدة التي ينبغي أن نقف عندها في القصيدة العربية، وهي الوحدة العضوية التي يرفضها، التي يتهم الغربيون القصيدة العربية أنها ليست فيها. طالما أن الكلام تحت مفهوم الوحدة وتحت معنى واحد وغرض عام واحد فهي وحدة وانتهى، كما هنا في رواية أبي فراس. ما القصيدة التي تنجو عندهم من كل ذلك؟ من؟ ها؟ عمر بن أبي ربيعة. هذه نموذج في الاتصال، تمام؟ طيب، هل أصاب هنا دكتور طه حسين؟ لم يوصل دكتور طه حسين. هناك وحدة شعورية، فنية، كل أي شيء، حيوية كما قلت النووي، ولكن ليست هذه هي الوحدة العضوية التي اتهم الغربيون القصيدة العربية بالخلو منها. ما هي الوحدة العضوية؟ من أفضل من تكلم في هذا؟ بالمناسبة معلومة على الهامش، أفضل اثنين معاصرين تكلم في شعر الجاهلية دكتور يوسف خليف رحمه الله ودكتور محمد النويهي. يوسف خليف ومحمد النويهي. يوسف خليف له عدة كتب، وأهمها كتاب دراسات في الشعر الجاهلي مطبوع في دار غريب، والدكتور محمد النويهي له كتاب الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه. الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، واضح؟ موجود في مكتبات دار العلوم، يباع في جزئين يعني 50 جنيه تقريبا. طيب، ما هي الوحدة العضوية؟ أولا قبل أن نرى هل دفاع الدكتور طه حسين رحمه الله عن الشعر الجاهلي يدخل في هذا أو لا، يعني هل يصح دفاعه ولا لا، نرى ما هي الوحدة العضوية. دكتور النويهي هنا يذكر ما هي، يعرف الوحدة العضوية، يعني لا يأتي برأيه الشخصي، لا، هو يعرف الوحدة العضوية عند الغربيين. يقول: والشاعر، هذا في كتابه الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه في جزئين، يباع في مكتبات دار العلوم، نعم. يقول: والشاعر، هذا من أفضل الكتب التي قرأتها، ولكن تعرف منه وتنكر، يعني له كلام أخالفه فيه تماما وله كلام أوافقه تماما، لكنه من أفضل الناس الذين بحثوا هذه القضايا في الشعر الجاهلي. يقول: والشاعر يحقق هذه الوحدة في بنائه لقصيدته ذاته العضوية. كيف؟ قال: بأن يرتب موضوعاته ترتيبا يقوم على النمو المضطرد. قفوا عند كل لفظة. بأن يرتب موضوعاته ترتيبا يقوم على النمو المضطرد. النمو المضطرد، ها؟ هل كان هنا مضطردا؟ يعني مبنيا بعضه على بعض بترتيب زمني أو حدث أو أحداث أو شعور أو كذا؟ لم يكن كذلك. هل كان كذلك في معلقة امرئ القيس؟ هل كان كذلك عند عمر؟ نعم، ده من أول ما دخل لحد ما مشيت، صح؟ نعم. طيب، بحيث ينشأ أحدها من سابقه نشوءا عضويا مقنعا، مفهوم، ويقود إلى لاحقه بنفس الطريقة، يعني ينشأ عن سابقه ويقود إلى لاحقه. بهذا الكلام، بهذه الدقائق، أختصر لكم وقتا كبيرا جدا. نعم، الآن هذا الكلام هو أعلى تدقيق كتب في هذا العصر في الشعر في قضية الوحدة، أعلى من تدقيق طه حسين رحمه الله. هذا تلميذ طه حسين، دكتور محمد النووي تلميذ طه حسين، لكن هو تفوق عليه في تحرير هذه القضية، وأنا لا أوافقه فيما وصل إليه بعد ذلك، لكن هو تحريره أفضل، يعني في تحرير ما هي الوحدة العضوية، لكن لا أوافقه فيما ذهب إليه حول القصيدة الجاهلية والوحدة المعتبرة فيها، واضح؟ وأنها أنزل من هذه الناحية الفنية وينبغي أن يلتمس لها العذر. لحظة، يقول: ويقود إلى لاحقه بنفس الطريقة، وبحيث تتكامل أجزاء القصيدة في توضيح عاطفتها المسيطرة انتبهوا، انظروا هذه في هاتين الكلمتين، وبحيث تتكامل أجزاء القصيدة في توضيح عاطفتها المسيطرة واتجاهها المركزي، حتى إذا قرأنا القصيدة ازددنا بالتدريج دخولا في عاطفتها وبصرا باتجاهها. طيب، يقول: وبحيث تتكامل أجزاء القصيدة في توضيح عاطفتها المسيطرة. السؤال: لماذا يحصر حصول العاطفة المسيطرة في هذه الصورة التي ذكرها، وهي أن ينشأ السابق من أو اللاحق من السابق ويمهد للآتي؟ هل شعرتم بغياب العاطفة المسيطرة وأنتم في هذه القصيدة؟ لم تشعروا. هل شعرتم بغياب العاطفة المسيطرة وأنتم في معلقة امرئ القيس؟ غياب المسيطرة يعني لم تشعر بأن ذكرى هي تشمل كل ما قال؟ ألم تنتبه إلى أنه دخل في الذكرى من البيت الرابع وصار ورب وقد وبيضة خدر؟ صح؟ أساليب صغيرة في الانتقال لكن لسيطرة الصورة على عقله، صح؟ طيب سؤال: لو أن أحدهم ألف مذكراته وجعل المذكرات على 5 فصول، وخمسة فصول من حياته لا علاقة لها بترتيب زمني ولا بشيء، هي مذكرات، مذكرات وحياة، ذكريات كتبها وكتبها على 5 فصول، تسيطر عليها ذاكرة الألم والسعادة أيضا وكل شيء، لكنها في النهاية مذكرات، وهذه هي العاطفة المسيطرة، استحضار الماضي المسيطرة على كل ما فيها من فصول، هل ستلومه؟ فلماذا يلومون القصيدة الجاهلية؟ لأن عاطفتها المسيطرة جاءت على طريقة غير الطريقة التي تكاد تحصر الشعر في الأسلوب القصصي. أقول لكم من أين جاء هذا الكلام. هذا الكلام كل ما كتب في الشعر الجاهلي جاء تحت تأثير الاتجاه الرومانتيكي الذي وقع في أوروبا والذي سمع هنا في مصر، فأصبح حتى من هم أصلب الناس شخصية في الاتجاهات الإسلامية متأثرين بهذه القضية، وأنا تأثرت بها فترة كبيرة مع أنني لست متأخرا جدا عنهم، لكن تأثرت كذلك بها. لا، القصيدة الجاهلية فيها وحدة عضوية، بعد ذلك ومن الذي فرض عليها الوحدة العضوية أصلا؟ ومن الذي قال إنها الأجود؟ باختصار وأستعمل هذا الأسلوب للانتقال للقضية الخطيرة الدينية، لماذا تريد من كل القرآن أن يكون كسورة يوسف؟ صح؟ عمر ابن أبي ربيعة بالأسلوب القصصي، الوحدة العضوية التي يريدونها موجود، موجود. وامرؤ القيس بما ظاهره انفصال الفصول تحت وحدة الذكرى موجود، لكن من قال لك إن العاطفة الجياشة المسيطرة لا تظهر إلا بالوحدة المتسلسلة هذه؟ آتيك بقصيدة متسلسلة قصصية والعاطفة فيها باردة. من قال لك إنني لم أشعر بالربط وامرؤ القيس يقول وقد أغتدي، وبعد أن يأتي بذكرى حزينة كأنه ورد على ذهنه ذكرى حسنة وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وفجأة حار ترى برقا كأن وميضه؟ لماذا لم تنتبه إلى عنوان القصيدة قفا نبكي من ذكرى؟ ولذلك هذه القصيدة رثائية يرثي فيها نفسه في الحقيقة لمن يفهم. تعرفون أين مشكلتها؟ أن الوحدة فيها، أولا لابد من وحدة حتى لا تبالغ وتقول وما الذي يلزمني بالوحدة، لا، الوحدة في القصيدة ضرورية طالما أنها هذه القصيدة لا غيرها، الوحدة في القصيدة في الصورة القرآنية ضرورية طالما أنها هي هذه الصورة وليست غيرها، لابد من رابط يضم الصورة ويضم القصيدة. فنحن لا ننازعهم في وجود الوحدة، ننازعهم في الوحدة التي تفرض علينا، واضح؟ لماذا لا تنتبه إلى قفا نبكي من ذكرى وأنها جاشت على كل الذكرى القديمة، وأن حياته مقسمة إلى فصول أخذ يجلدها تحت هذا العنوان؟ لماذا تلزم من كتب مذكراته أن يتكلم في شكل رواية لا في شكل فصول، وتكون تحت الوحدة أيضا، وتكون العاطفة جياشة أيضا؟ من أين جاء هذا؟ من قرأ عن الاتجاه الرومانتيكي الأخوة تضار علوم الأدب؟ ثورة الأدب الرومانتيكي التي جاءت بعد الكلاسيكية الحديثة فيه، كانت الأرسطية قديما والأفلاطونية ثم الكلاسيكية الحديثة، واضح؟ ثم ثورة الرومانتيكية التي كانت إرهاصا الأدب الرومانتيك الذي كان إرهاصا للثورة الفرنسية. ثم شوفوا كثير من المظاهر في حياتنا الآن نحن تشربنا في أدب رومانتيكي. تعرفون الفيلم الذي يظهر فيه هو ابن الباشا يحب بنت البواب وتظهر بنت البواب شادية. طب هل ده في الواقع بنت البواب شادية يعني؟ معلش. أو ابن الجنيني و الواقع يشهد. ماشي. ابن الجنيني ابن الجنيني يا جماعة في الآخر مش عنصرية. ثقافة وتلقين وكذا وكذا. وبنت الباشا لها ثقافة أخرى وكذا وهذه الكفاءات معتبرة في الفقه. أنا مش هفهم غير كده. واضح. حتة الحب هي أهلها وحشين أو أهله وحشين والحب ما يعرفش كده. هذا أدب رومانتيكي ظهر في أوروبا معروف وكان انفجارا أدبيا كبيرا جدا. هو أكبر انفجار أدبي حدث في التاريخ الأوروبي. انقلب على الكلاسيكية الحديثة والكلاسيكية القديمة الأفلاطونية والأرسطية. انقلب على كل هذا الاتجاه على هذه الاتجاهات وصار له قواعد أخرى. من مبادئ هذا الأدب أن صاحبه يعبر عن ذاته. ولهذا كان له كانت له مظاهر. يعني يقول لك الفنان ده رومانتيكي ده بتاع شعر رومانتيكي له شكل يقلب شكل الأدب في المجتمع. كان زمان الأدب الإنجليزي القديم الكلاسيكي القديم الشخص له هندام والحب له شكل ورسميات وكذا شغل تعرفين الملوكي القديم ده. الرومانتيكي منقلب على كل هذا. فمن مظاهر الأدب الرومانتيكي أن يكون الشعر ذاتيا بحتا ذاتيا لا تعبر به إلا عن نفسك. وهذه الذاتية البحتة استدعت بالتطرف بعد ذلك وبفهمنا لها وكذا استدعت أن تكون القصيدة أقرب للقصصية وأن تكون متصلة متلاحمة تظهر حادثة بعينها. لماذا تلزمني أن تظهر حادثة بعينها؟ لم ينجو من هذا حتى أصلب الكتاب الإسلاميين في هذا العصر وهو سيد قطب. تعرفون أين تجدون هذا سيد قطب؟ في الظلال. تعرفون ماذا فعل سيد قطب في القرآن في الظلال؟ أتى إلى الصورة وقال فيها وحدة موضوعية وبدأ يبين كيف أن الفصول مترابطة. بعضه أصاب فيه لأن هناك وحدة فعلا وبعضه فيه تكلف لكن لا بد أن أجد وحدة. ونحن متفقون على أن القرآن مثال. فلو أنك وأنت في غفلة عن هذه القضية الدينية أخذت تثبت الوحدة العضوية لا تنسى أنك تدرس اللغة في كل قواعدها ستنطبق بعد ذلك على القرآن. ستذهب إلى القرآن وستنقضه بهذا المبدأ. لست هناك وحدة عضوية. طيب ها آه. أنا أتكلم في الشعر لا القرآن. ما هو قرينة أن الشعر هو لا تحتاج إلى قرينة الشعر وحده. هذا هو المعاني وتسلسل التسلسل كما يقولون التسلسل المنطقي للأحداث. هل أنت تحتاج في رأية عمر ابن أبي ربيعة إلى أن تثبت وجود وحدة في القصة؟ هل احتجته؟ لا هذا لا. هذا لماذا وغيره لا أيضا. أليس الاحتمال احتمال ماذا؟ متشتت في الظاهر. ما الذي طرح هذا الاحتمال؟ لماذا تثبت شيئا أنا لا أجده أصلا؟ أنا أقول القول بالوحدة العضوية هو الدخيل عندنا. ما الذي فعله الدكتور النويهي؟ طيب اقرأ في القرآن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ماذا؟ حافظوا. طيب الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غير إخراج. ها أين تسلسل عمر بن أبي ربيعة في القصة؟ ولهذا أسهل الحفظ في القرآن القصص المتسلسل ويميل الناس إلى القصص مع أن القرآن متساو في البلاغة كله بليغ وكله فصيح وكله معجز لكن الناس تحب سورة يوسف راح وجاء وكذا وقصة إبراهيم عليه السلام وقصص موسى المتناثرة صح؟ يعني الموزعة في القرآن. لماذا؟ لأن القصص سهل وأقرب إلى الحادثة بعينها. وهكذا الرومانتيكية يميلون إلى ما يسمى، وهنا ظهرت مصطلحات الأدب الذين يدرسون في دار علوم وفي أدب عين شمس، كلمة التجربة الشعرية. هذا أدب رومانتيكي بحت، خلاص. كلمة التجربة الشعرية، التجربة الشعرية. ما الذي فعله الدكتور النويهي؟ قال: أنا أعترف أن الأدب ليس موجودا، أن الشعر الجاهلي ليس موجودا فيه هذه الوحدة العضوية، ولكن ينبغي أن ننظر إلى طبيعة القدماء وطبيعة البدو وكذا، وينبغي ألا نتحامل ونقول ليس هناك وحدة مطلقا. واقترح وحدة تسمى الوحدة الحيوية. وخالف الدكتور طه حسين، فإن الدكتور طه حسين رأى أن الوحدة العضوية هي الوحدة الموضوعية أو الفنية التي تتحدث عنها في حديث الأربعاء. واضح؟ فقال هو سينزل، والذوق الحديث تطور ويرفض هذا، لكن ينبغي ألا نظلمه. فكأنه قال: الشعراء الجاهليون مبدعون جدا على قدر ما توصلت إليه عقولهم وأتاح لهم الفن في زمنهم، وكأنه يقول: لو وجدوا الآن لأبدعوا أكثر وكذا وكذا. هذا ما أخالف فيه الدكتور النويهي رحمه الله، وهو أفضل من تكلم في الشعر الجاهلي في الحقيقة. لكن أخالفه في هذه القضية: أولا، أنا لست ملزما باعتبار الوحدة الموضوعية أو العضوية هي الأعلى والتي تربط، هذا أول شيء. وآخر شيء، لست ملزما باعتبار الوحدة العضوية هي المثال والتطور. أنا أستطيع أن أثبت لك من قصيدة فيها وحدة عضوية بهذا المفهوم أنها نازلة، وأستطيع أن أثبت لك بالقصيدة أنها فيها القصيدة ليست على هذا المفهوم للوحدة، ولكن العاطفة فيها جياشة جدا ولا يشعر فيها بالتمزق. معلقة امرئ القيس دقيقة وصعبة. هذا المثال على هذا النموذج، هذا المثال قصيدة أبي فراسن الحمداني، لم تشعروا بتمزق، وفي نفس الوقت لم تشعروا بأن كل معنى لابد أن يكون مع اللي بعده، يعني مع الذي بعده، ولكن إذا جاء الذي بعده الغرض الكلي يربطه يشمله. صح؟ من حقك أن تأتي وأن تولول وأن تحزن وأن تبكي فتقص ما حدث من الأحداث دون ترتيب، ولن ينقص هذا من عاطفتك الصادقة الجياشة. ويمكنك أن تأتي وأن تسردها بوحدة موضوع عضوية، يسلم كل جزء للآخر وتكون باردة. أحيانا الذاكرة تدفع كطلقات الرحم، يعني في الولادة تدفع الذاكرة، تدفع أبنائها إلى الخارج، وتدفع الذاكرة. المهم صدق هذه الدافعة، هذه الدفعة التي خرجت تدفع المعاني، تدفع الفصول. لا أدري إن كنتم لاحظتم هذه الفصول من الذكرى في معلقة من القيس، حاولت أن أؤديها بطريقة تفهم، وكلها اتصال يبدأ من قفا نبكي من ذكرى. رأية أبي فراسن الحمداني أسهل في بيان هذه المسألة. أنتم لم تنقص عندكم جودة القصيدة، ولم تنقص عندكم العاطفة، ومع هذا لم تربطوا كل بيت بالذي بعده على هذه الطريقة، البناء والترتب. صح؟ وأيضا لم تنقص عندكم جودة عمر، ومع هذا الجودة التي أخذتموها ليست من التسلسل، وإنما من نمط القصة الذي ناسبه التسلسل. فالشعر الجاهلي فيه كل أنواع هذه الروابط، والذي يحكم العاطفة والصدق في العاطفة أشياء أخرى. كذلك القرآن فيه سورة يوسف، وفيه سورة البقرة، وفيه السورة التي تسمى بذكر شيء فيها كالبقرة. سورة البقرة على طولها من الأحكام والكلام في النصارى سميت البقرة لذكر البقرة فيها فقط. سورة النساء، سورة الطلاق، مع أن الطلاق ذكر في غيرها أيضا، لكن سميت سورة الطلاق. فهمتم هذا؟ فلو نظرت إلى الوحدة الموضوع العضوية بهذه النظرة الغربية الرومانتيكية، هي رومانتيكية فعلا، هي مذهب رومانتيكي أثر فينا، إذا نظرتم إليها ستواجهكم الخطورة وأنتم تدرسون وحدة الصورة. طيب ما الصواب؟ الحل عندك أنت الذي تأخذ من الشرق والغرب. الله قال في القرآن بلسان عربي مبين. كلمة لسان عربي هذا من الباب الإجاز، ماذا؟ أي إجاز؟ إيجاز قصر. لسان عربي ما مدلوله؟ ما صدقاته؟ بنية الصورة، الرنة الصوتية في القوافي التي في الفواصل التي تناظر القوافي في الشعر وتناظر السجعة في كلام العرب في الخطب، ها؟ بنية الصورة أو الألفاظ، القاعدة النحوية، القاعدة الصرفية، القاعدة البلاغية، بنية الصورة، اهتمام بالمطالع، بناء الصورة كلها على المطلع، على المطلع، كل هذا بلسان عربي مبين. أدرس القصيدة ثم أدرس الصورة وسترى بلسان عربي مبين. بنية القصيدة هي بنية الصورة، ومن هنا تعرفون خطورة هذه الكلمة، أن تؤخذ قواعد الشعر من الشعر، لأن بعد أن تفهم الشعر سترجع إلى القرآن بلسان عربي مبين تفهمه. فإذا فهمته، إذا فهمته على قواعدهم هم وما فرض عليك من مذاهبهم الرومانتيكية وغيرها، رجعت إلى القرآن لم تجد الوحدة العضوية التي يتحدثون فيها في كلها، تحسن سورة يوسف فقط، أو سيكن قلبك عدم الإجلال للقرآن والشك. مشكلة، مش لن تتكلم، تخاف من الكفر، لكن قلبك يغلي غير مطمئن، حتى إذا تقويت، استقويت بأي سبب، ذهب خوفك من الكفر أو كذا، ستصرح. ولماذا أصلا؟ ليس كذلك. انظروا إلى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربه لكنود. ما علاقة الصورة التي في الأول؟ إذا حللت مشكلة المقدمة التضليلية التصورية التي يقول الغربيون إنها لا علاقة لها، والمسلمون الذين اتبعوهم لا علاقة لها بجسم الصورة، بجسم القصيدة، إذا حللت المشكلة في الشعر الجاهلي حللتها في القرآن، في سورة الذريات وفي سورة العاديات وفي غيرها. مقدمة تصورية في الخيل والعاديات طبحة فالموريات قدحة، الحدوة تنزل على الصخر تشعل نارا تشعل شرار، فالموريات قدحة فالمغيرات الصبح تراها في الأفق هكذا في الصباح الباكر، فالمغيرات الصبح وقد أغتدي والطير في وكناتها، والمغيرات الصبح فأثرن به نقعة الغبار من الفوق فوسطنا به جمع، دخلت كالسهم فيه. بعد ذلك ذهبت الصورة، نبدأ، لن أقول القصيدة، نبدأ إن الإنسان لربه لكنود، وتبدأ يبدأ معنى آخر في تنكر الإنسان لربه. طب ما تنكر علاقة ترى ربطا عند المفسرين لا يرضيك، تشعره متكلف، يقول الله أنعم عليكم بهذه الخيل التي تحاربون بها الأعداء ثم أنتم هكذا تكفرون. في الحقيقة ربط بارد، ربط بارد في الحقيقة، دعنا نكون صريحين قبل أن تقال لنا من خارجنا، ربط بارد، أو قبل أن تقولها لنا قلوبنا ونحن ننكرها، ربط بارد. لها حل آخر، لها مذهب آخر في البيان. ولهذا أنا معنى جدا بمطلع القصيدة وكذا. هنا في الأكاديميون يقولون أن هذا العادي، الشاعر الجاهلي يعتاد أن يبدأ بالغزل في قصيدته والبكاء على الأطلال ثم يباشر الغرض، ولا علاقة بين الغرض وبين المقدمة. يا رجل بلسان عربي مبين، منهج الصورة هو منهج القصيدة، منهج الصورة هو منهج القصيدة. ابن الأثير رد على من يقولون بوحدة البيت، أنه لابد أن يغلق البيت، يعني من جهة النحوية لا تذكر مثلا تفصل بين الشرط والمشروط، بين المقول والقول في بيتين. رد عليه ابن الأثير بماذا؟ قال القرآن فيه فواصل ويتم معنى الآية في الآية التي تليها، ومع هذا يسن أن تقف على الفاصلة الصوتية، فقال إذن لا يجب في الشعر ذلك. رأيتم؟ وهذا ختام لقاء هذه القصيدة، جزاكم الله خيرا وأعانكم الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.